إلا مرة في العمر. فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثة أو أكثر. طيب بماذا يكون فوات الحج يا رحمة الله؟ متى يفوت الحج؟ عباس الظاهر أنك ليس لك الحق في أن تجيب لأنك لا تحضر لدروس الصباح. نعم ها؟ إذن ليس على المريض حرج. أجب. العمرة لا تصدق فيها فوات. أما الحج أنا سألت متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ الحج يكون الفوات. متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقضي الحج بعرفة. ها؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقضي. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. كذا؟ طيب. هذا يقول إساء الجهن. طيب ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف في عرفة؟ كم الحج عرفة؟ طيب وقال يوم عاشر صار الحج عرفة. من وقع ليلة جنب قبل الفجر فقد أدرك. هذا هو الشاهد. إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ نعم طلع الفجر وهم وصل وهم هم بالحج ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحد يعني ما يمشي مع الناس يعني يذهب إلى منى ويرمي الجمرات ويبيت في منى. ها؟ ما حضر؟ نعم لا والله نعم يتحلل بعمره يعني وماذا يصنع؟ يعمل عملهم فيطوف؟ ها؟ لا يطوف ويسعى ويحلق القصر. طيب وهل يلزمه القضاء يا خالد أم حضرت؟ خالد أم زين هل يلزمه القضاء أو لم تحضر الدرس؟ اي خلص انتبه ننتظر حتى تنتبه. نعم درزاك كان واجبا فعليه القضاء. ان كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول او قضاء ما فات. طيب صحيح كالاحصار. وان لم يكن واجبا فليس على القضاء على القول الراجح. ولا في التفصيل قبل هذا الكلام. نعم قيل انه يبقى على احرامه. لا قبل هذا القول الثاني انه يبقى على احرامه الى الان القادم. لا ان اختار لكن ما هم اختاروا. انتهينا كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول إن كان تطوعا. كان واجبا يجب عليه. من هذه لا تجيبونه تطولوا على وقته. فإن كان قد اشترط فإن كان قد اشترط لا يلزمه. نعم.